الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، نواصل أيها الإخوة في قراءة كتاب زاد المعاد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان هدي خير زاد العباد، في بيان هدي خير العباد. قال رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في قص الشارب. بعد أن ذكر خصال الفطرة في هديه صلى الله عليه وسلم في الفطرة وتوابعها، وذكر على العموم حف الشارب كما جاء في السنة، فهنا يبين هديه صلى الله عليه وسلم في قص الشارب، لأن بعض الناس يحلق الشارب حلقا تاما يظن أن هذا هو الحف، والصحيح أن الحف هو قص ما زال على الشفة، وسيبين هنا رحمه الله هديه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. قال رحمه الله: قال أبو عمر ابن عبد البر: روى الحسن بن صالح عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقص شاربه، ويذكر أن إبراهيم كان يقص شاربه، إبراهيم عليه السلام، ووقفه طائفة على ابن عباس، أي هذا الحديث. وروى الترمذي من حديث زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. وقال: حديث صحيح. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس. وفي الصحيحين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خالفوا المشركين ووفروا اللحى واحفوا الشوارب. وفي صحيح مسلم عن أنس قال: وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار ألا نترك أكثر من 40 يوما وليلة. واختلف السلف في قص الشارب وحلقه أيهما أفضل، فقال مالك في موطئه: يؤخذ من الشارب حتى تبدو أطراف الشفة وهو الإطار، ولا يجزه فيمثل بنفسه، يعني يرى مالك رحمه الله أن جز الشارب مثله، يعني حلقه بالتمام، يعني من جذوره ما يبقى إلا الجلد، أن هذا مثله. وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال: يحفي الشارب ويعفى، يحفى الشارب ويعفى اللحى.

وروى العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة يرفعه: جز الشوارب وأرخو اللحى. قال: وهذا يحتمل الإحفاء أيضا، وذكر بإسناده عن أبي سعيد وأبي أسيد ورافع بن خديج وسهل بن سعد وعبد الله بن عمر وجابر وأبي هريرة أنهم كانوا يحفون شواربهم. وقال إبراهيم بن محمد بن حاطب: رأيت ابن عمر يحفي شاربه كأن ينتفه، كأنه ينتفه. وقال بعضهم: حتى يرى بياض الجلد. قال الطحاوي: ولما كان التقصير مسنونا عند الجميع كان الحلق فيه أفضل قياسا على الرأس. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة، فجعل حلق رأسه أفضل من تقصيره، فكذلك الشارب. انتهى كلام ابن القيم في بيان هذا الخلاف في مسألة الشارب. فمن اجتهد ورأى أن الإحفاء هو قصه وجزه فلا يؤاخذ، ومن حفه من أطرافه فهو موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وموافق أيضا للغة العربية في الحف. وكما سمعتم في إيراد كل من الطرفين الأدلة. قال رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في كلامه وسكوته وضحكه وبكائه. قلنا في بداية الدروس بأن هديه صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي، وأن الله عز وجل قد كمله في الخلق البشري من جميع أنواع الأمور، في خلقته وفي خلقه، وأن من أراد الخير فليقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما كان المرء مقتديا بمحمد صلى الله عليه وسلم كلما كان أكمل في الوصف البشري وأقرب إلى الصواب في الخلق من جميع الأمور، شجاعة وكرما وحسن معاملة وحسن بشاشة. والناس أخذ كل منهم أحدا يقتدي به، فبعضهم يقرأ قصص الأولين فيعجب بشجاعة شخص كعنتر بن شداد مثلا، أو قصص أهل البادية والأمراء وما مر عليهم من قصص فيها من الشجاعة أو الكرم، كعدي بن حاتم في كرمه. وانتكس الناس شيئا فشيئا حتى أصبحوا الآن كثير من الشباب يقتدي بمايكل جاكسون، ويقتدي باللاعبين، وبعضهم بالمطربين المغنين، وبعضهم بالممثلين الساقطين. تتفاوت عقول الناس في من يتخذ قدوة يقتدي به، ولا أحد أصح عقلا في اتخاذ قدوة من إنسان يقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم. فإن أراد الشجاعة، هو يحب الشجاعة ويحب أن يقتدي بالشجعان، فلن يجد أشجع من محمد صلى الله عليه وسلم. وإن أراد الكرم يحب الكرم ويحب أن يقتدي بالكرماء فلن يجد أكرم من محمد صلى الله عليه وسلم، وإن أراد أن يقتدي بالطيبين الرجال الطيبين فلن يجد أطيب من محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يتعب المرء نفسه في البحث عن القدوة، إنما القدوة الذي جمع الأوصاف الطيبة كلها هو محمد صلى الله عليه وسلم، نخوة وشجاعة وكرما وفزعة وطيبا وسخاء ولطفا وحكمة وإقداما ونصرة للمظلوم وحسن معاملة مع القريب والبعيد، لن يجد مثل محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى ما يبحث المرء في قصص الأولين والروايات وأخبار الشجعان وأخبار الكرماء، عليك بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن وضعت خطاك على خطاه نلت الخير كله. فعليك بقراءة سيرته ومعرفة شمائله ومعرفة أخلاقه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم أفصح خلق الله وأعذبهم كلاما وأسرعهم أداء وأحلاهم منطقا، حتى إن الكلام ليأخذ بمجامع القلوب، أي كلامه يؤثر على القلوب ويجذب القلوب من لطفه وعذوبته وصدقه، ويسبي الأرواح، ويشهد له بذلك أعداؤه. وكان إذا تكلم بكلام مفصل مبين يعده العاد، ليس بهذ مسرع لا يحفظ ولا منقطع تخلله السكتات بين أفراد الكلام، بل هديه فيه أكمل الهدي. قالت عائشة: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، ولكن كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه، أي كلامه معدود فصل واضح بين يفهمه السامع. هذا فيه تنبيه للخطباء، بعض الخطباء يحرص أن يقرأ أو يستمع لخطباء حتى يتأثر بإلقائهم، يتدرب على سماع الخطباء، فنقول لهم: لن تجد هديا أفضل من هدي محمد صلى الله عليه وسلم، اقرأ ما ذكر عنه في كلامه وفي منطقه واقتدي به. وكان كثيرا ما يعيد الكلام ثلاثا ليعقل عنه، كما جاء في السنة أنه إذا وكان إذا سلم ثلاثا، هذا هدي صلى الله عليه وسلم، كان إذا سلم يعني إذا استأذن مقصود، ما هو إذا جاء عند المجلس يقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لا، إنما إذا استأذن في البيت: السلام عليكم أدخل، هذا الاستئذان، يعيد ثلاثا، فإن رد عليه ولا رجع، هذا المراد إذا سلم ثلاثا.

وليتجوز فيهما. وكان يقصر خطبته أحيانا ويطيلها أحيانا بحسب حاجة الناس، وكانت خطبته العارضة أطول من خطبته الراتبة، وكان يخطب النساء على حدة في الأعياد ويحرضهن على الصدقة. ثم تكلم بعد ذلك ابن القيم فصول في هدي صلى الله عليه وسلم في العبادات، وفصل في هدي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، نأتي لها درسنا القادم إن شاء الله. ونتوقف، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.